بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق على جهالة من الناس وضلالة منهم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. كنا مع الإمام ابن أبي زيد القرواني في رسالته، ووصلنا منها إلى كتاب جامعه الصلاة، ومنه إلى قوله: ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه ولا إصلاح عليه. استنكحه معناها خالطه كثيرا، يعني أن من خالطه السهو في الصلاة فإنه ليس عليه إصلاح، وإنما يسجد بعد السلام كما ذكره الشيخ بقوله: ولكن عليه أن يسجد بعد السلام. فأهل المذهب يفرقون بين من يستنكحه السهو ومن يستنكحه الشك، فالذي يستنكحه السهو هو الذي يسهو في صلاته كثيرا، فإن هذا يصلح ولا سجود عليه. وأما الذي يستنكحه الشك وهو الذي يشك أزاد أم نقص فإنه ليس عليه إصلاح، لكنه إذا صلى صلاة شك فيها يسجد بعد السلام منها. ولو أصلح من استنكحه الشك، إذا أصلحه أصلح ما شك فيه فإنه لا يضره ذلك، كما قال محمد مولود في كفافه: مستنكح الشك له البعدي لزم، مستنكح الشك له البعدي لزم، لو شك في إن شك لو في ترك فرض ولزم إهماله لكل ما فيه امترى، ولكن إن فعله لا ضرر. وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا. هذا بيان لمن يستنكحه الشك، أنه هو الذي يخالطه الشك كثيرا فيشك كثيرا أزاد في صلاته أم نقص. الأصل في هذا وما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة. أن يكون سها زاد أو نقص، يعني أنه يكثر منه أنه يشك كثيرا أزاد في صلاته أم نقص، فهذا لا يصلح ما يشك فيه، ولكن حكمه أنه يسجد بعد السلام. ولا يوقن بذلك، معناه أن الذي يستنكحه الشك إذا أيقن بزيادة أو بنقص فإنه يعمل على النقص يصلحه ويسجد بعد السلام، وإذا فاته سجد قبل السلام إذا كان ما يجبر بالسجود، وكذلك إذا تيقن الزيادة يجبرها بالسجود. ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط، ليس عليه إصلاح وإنما عليه السجود بعد السلام. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، يعني أن الذي يتيقن السهو هو من يستنكحه الشك فإنه يسجد بعد إصلاح صلاته، لأنه قد زاد في صلاته بما أصلحه منها، لأنه لا بد أن يكون بما أصلح قد أهمل ما كان فعله مما لم يصلح. فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهو، يعني أنه إذا كان هو مستنكح السهو فإن حكمه أنه يصلح في صلاته، الذي يسهو في صلاته كثيرا يصلح ما سهى فيه وليس عليه سجود كما قال: ولم يسجد لسهو. إذن فرق الشيخ هناك ما فعل أهل المذهب بين مستنكح الشك وبين مستنكح السهو. فحكم الأول الذي يستنكحه الشك، الذي يشك هل زاد في صلاته أو نقص منها، هذا الذي يسمونه مستنكح الشك، فهذا حكمه أنه لا يلتفت إلى التخيلات التي تقع له بالزيادة والنقص في الصلاة، ولكنه إذا سلم من صلاته يسجد بعد السلام جبرا وترغيما، جبرا لما عسى أن يكون قد وقع وترغيما للشيطان. أما الذي يستنكحه السهو وهو الذي يخالطه السهو في صلاته كثيرا فهذا يصرح ما سهى فيه وليس عليه السجود. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، يعني أن المصلي إذا قام من اثنتين ولم يجري الجلسة الوسطى وهي عند أهل المذهب من السنن المؤكدة المترتبة عن ثلاثة سنن، لأن التكبير لها سنة والجلوس فيها سنة والتشهد فيها سنة، فإذا قام فلا يخلو، فإذا قام المصلي عنها فإما أن يكون لم يتذكرها حتى غرق بيديه وركبتيه الأرض، هذا حكمه أنه يتمادى كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع له ذلك فتمادى في صلاته ولم يرجع ويسجد بعد السلام. أما الذي يتذكر جلسة الوسطى وما زالت ركبتيه في الأرض أو ما زالت يديه في الأرض فإنه يرجع ويسجد وليس عليه سجود، يرجع ويجلس وليس عليه سجود سهو للتزحزح الذي وقع له. هذا معنى قوله ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض من يديه وركبتيه، فإذا فارقها تمادى، يعني أنه لا يرجع. والمشهور في المذهب أنه إذا رجع ولو بعد أن استقل قائما فإن صلاته صحيحة، لكنه يسجد بعد السلام للوقوف الذي زاده في الصلاة. إذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام للنقص الذي حصل له بتركه لجلسة الوسطى. أما إذا رجع ولو من قيام فإنه يسجد بعد السلام لزيادة القيام التي فعل في الصلاة. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته، هذا كما ذكره الشيخ وكما هو ثابت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباس أن نسي صلاة وذكرها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها حين ذكرها، وفي رواية ليس لها وقت إلا ذلك. ومن ذكر صلاة كان قد نسيها أو سهى عنها صلاها متى ما ذكرها، يعني بقوله متى ما ذكرها ولو كان عند طلوع الشمس أو غروبها خلافا للحنفية على نحو ما فاتته، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، يعني أنه يعيد الصلوات التي صلاها قبل أن يصلي هذه الصلاة إذا كانت تلك الصلوات من يسير الصلوات عند أهل المذهب. ويسير الصلوات اختلف فيه هل هو خمس أو ست، هذا معنى قول الشيخ ثم أعاد ما في وقته مما صلى بعدها. فمثلا لو سهى عن صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى صلاة العصر فإنه يصلي صلاة العصر ويعيد صلاة الظهر. ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، يعني أنها إذا كانت صلوات كثيرة وحد الكثير ما زاد على خمسة أو ستة من الصلوات فإنه يصلي في الأوقات ولو كانت تلك الأوقات منهي عنها كطلوع الشمس وغروبها وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له، يعني أنها إذا كانت الصلوات عشر صلوات أو عشرين صلاة أو صلاة شهر مثلا أو سنوات لم يصليها فإنه يصليها بحسب ما تيسر له ولا يكله أن يستغرق وقته كله بالصلاة، وإنما قال بعض الفقهاء أنه إذا كانت عليه صلوات كثيرة إنه إذا صلى فرضا من الفروض وصلى معه صلاة وصلاتين لا يعد بذلك مفرطا، وإن كانت يسيرة وحد اليسيرة أقل من صلاة يوم وليلة، معلوم أن اليوم والليلة فيها خمس صلوات، إذا كانت خمس صلوات فأقل إنه يصليها ويعيد الصلوات الصلاة التي صلاها قبل قضائها هي. وإن فات وقت ما هو في وقته، يعني أنها إذا كانت دون صلاة يوم وليلة إن كانت أربع صلوات أو خمس صلوات فإنه ولم يتذكرها مثلا إلا في وقت المغرب أو في وقت العشاء فإنه يصليها أولا ثم يصلي تلك الصلاة الحاضرة بعد تلك الصلوات التي هي أقل من صلاة يوم وليلة أو مماثلة لصلاة يوم وليلة بأن كانت خمس صلوات، ثم يصلي الصلاة الحاضرة بعدها. قال الشيخ وإن فات وقت ما هو فيه في وقت، يعني ولو كان وقت صلاة المغرب سيخرج بسبب صلواته لهذه الصلوات الخمس فإنه لا يصلي صلاة المغرب حتى يصلي الصلوات. والأصل في ذلك ما ثبت في حديث الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب بعده، ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، وإن كثرت بدأ بما يخف فوات وقته، يعني أنها إذا كانت كثيرة فإنه يبدأ بما يخاف، ليست يخف إنما هي يخاف فوات وقته، لأن الصلاة التي يخاف فوات وقتها يبدأ بها على الصلوات الكثيرة التي يطالب بقضائها. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، هذا كما ذكره الشيخ أن الذي يصلي إذا ذكر صلاة لم يصليها فإنه قد فسدت هذه الصلاة التي هو عليه التي هو فيها، ويخرج منها بدون سلام، ويصلي الصلاة التي عليه ثم يصلي الصلاة التي فسدت عليه. مثال ذلك أن من عليه الظهر وسهى عنها حتى دخل في صلاة العصر، وبعد أن دخل في صلاة العصر يصليها تذكر أنه هو لم يصلي الظهر، فقد فسدت العصر ويحرم من جديد بنية الظهر ويصليها ثم يصلي العصر. ومن ضحك في الصلاة أعادها، ومحل هذا عند أهل المذهب ما ذكره أبو محمد من قوله من ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه إذا كانت الصلاة حاضرة. أما لو أنه مثلا تذكر هو يصلي صلاة الظهر من يوم 8 من رجب، ففي أثنائه لها تذكر أنه ضيع صلاة الظهر من يوم 8 أو 10 من جمادى الأولى وجمادى الثانية، فإن صلاته لا تبطل عليه، يبقى فيها كما هي، فإذا سلم منها قضى الصلاة التي عليه. نعم، إذن محل قوله فسدت هذه عليه إذا كانت الصلاة حاضرة، يلزم ترتيبها مع الصلاة ولو كانت غير موالية لها، مثلا هو في العصر وتذكر أنه لم يصلي العشاء البارحة أو لم يصلي المغرب، إنه تفسد عليه هذه الصلاة حتى يصلي الأخرى لأن هذه حاضرة. ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، قد ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة قد ضحك وهو يؤم جماعة من الصحابة ضحك في صلاته فأمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم وقال أن محل الصحابة من العلم والدين والورع والاستقامة يمنع صحة الحديث أصلا، وعلى كل حال الحديث لا يثبت إسناده ولا ما تضمنه أيضا ليس حكما قال به سائر الفقهاء، بل عامة الفقهاء على ما ذكره أبو محمد هنا، لأن من ضحك في صلاته ليس عليه إلا أن يفتدي تلك الصلاة التي ضحك فيها، ولا يعد الضحك ولو كان في الصلاة من نواقض الوضوء خلافا للحنفية. وإن كان مع إمام تمادى وأعاده، يعني أنه إذا ضحك وهو مع إمام فإنه يتمادى، الذي يضحك في صلاته له ثلاثة أحوال، إما أن يكون منفردا فهذا قد فسدت صلاته ويبتدئها من جديد، وإما أن يكون إماما فهذا قد قيل في المذهب أنه يسجنه من يؤم بهم على البطلان أنه يتأخر ويتقدم غيره فيكمل الصلاة بهم، والصحيح في المذهب أنه أن ذلك يبطل عليه وعليهم الصلاة. وإن كان هو ماموما فإن حكمه على المشهور ما ذكره أبو محمد هنا من أنه يسجنه الإمام على صلاة باطلة، فالماموم إذا ضحك في صلاته يسجنه الإمام على صلاة باطلة فإنه يكملها، ثم إذا سلم الإمام يذهب ويعيد تلك الصلاة. وهذه المسألة من المسائل التي يعدونها من مساجن الإمام، قد جمعها بعضهم بقوله مساجن الإمام فيما اشتهر أربعة، من للركوع كبرا ونسي الإحرام ولا الذكر صلاة أو ولا الذكر صلاة أو وترا كذا الضحك شرع صحت بذكر وتر أو صلاة وغير ذا البطلان فيه آتي. يعني أن هذه المسائل الأربعة التي هي الذي يحرم خلف الإمام وينسى تكبيرة الإحرام ومن تذكر صلاة وهو خلف الإمام لم يصلها يلزم ترتيبها مع حاضرة، والذي يتذكر في صلاة الصبح خلف الإمام أنه لم يوتر، والذي يضحك خلف الإمام في صلاته هذه المسائل الأربعة هي التي تعرف عند أهل المذهب بمسائل مساجن الإمام، والذي يصح منها والذي يصح من هذه المسائل الأربعة هو مسألتان: مسألة الإمام إذا ذكر وترا خلف الإمام فإن الإمام يسنه على صلاة صحيحة، وكذلك إذا تذكر صلاة فإن الإمام أيضا يسنه على صلاة صحيحة، أما الباقيتان يسنه على صلاة باطلة. والمعروف أيضا من المذهب أن ما ذكره الشيخ هنا بالنسبة للضحك ليس في الضحك عن عمد، إنما هو في الضحك سهوا. ويعلل بعض أهل المذهب سجن الإمام للمأموم في الضحك سهوا وهو يبطل الصلاة بأنه على قول من قال أن من ضحك سهوا لا تبطل صلاته، أعلى لهذا القول الله أعلم. ولا شيء عليه في التبسم، يعني أنه إذا تبسم في صلاته المصلي إذا تبسم في صلاته والتبسم هو إبداء تقلص الشفتين فإن ذلك لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة هو الضحك. والنفخ في الصلاة كالكلام، يعني أن من نفخ في صلاته فإنه يكون كمن تكلم فيها، فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فإنه يسجد له سهو يسجد له سجود الزيادة يعني بعد السلام. والعامد لذلك مفسد لصلاته، يعني أن الذي يسهو يعني أن الذي يسهو في صلاته أن الذي يتعمد الكلام في الصلاة ويتعمد النفخ في الصلاة أن ذلك مفسد لصلاته. وبقوله والعامد لذلك مفسد لصلاته اتضح أن هذه المسائل التي ذكرها أبو محمد هنا كلها إنما هي في الساهي في صلاته، وأما العامد فإن من تعمد الضحك أو تعمد سواء كان إماما أو مأمونا فإنه قد فسدت صلاته وينصرف. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، يعني أن الذي يصلي على جهة يظنها هي القبلة فإنه يعيد في الوقت، والإعادة إذا قيدت عند أهل المذهب بالوقت فهي مندوبة للآثار الواردة في ذلك. وقد قيل أن قوله تعالى فإنما تولوه ثم وجه الله نزلت في مثل هذه الحالة، وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس. أبو محمد هنا يذكر لنا نظائر كل من وقعت له فإنه يعيد في الوقت، أي إعادته مندوبة. الذي يصلي في ثوب أحسبه طاهرا ما يتبين بعد الصلاة أنه نجس، أو على مكان أحسبه طاهرا ما يتبين بعد تمام الصلاة أنه نجس. وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، يعني أن الذي يتوضأ بماء متنجس لكن تنجسه مختلف فيه فإنه إذا علم بأنه مختلف فيه قبل صلاته لا يقدم على صلاته بحال، مما إذا لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فإنه يعيده الوقت. وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه وأعاد صلاته وأبدا موضوعه، يعني أن الذي يتوضأ بماء قد تغير التغير الذي حصل له إما في لونه وإما في طعمه وإما في رائحته، وأولى إذا كان في تغير بالثلاثة فإنه يعيد أبدا وضوءه وصلاته. ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. هذه مسائل الجمع سيذكرها الشيخ هنا في باب الجمع، فمن مسائله الجمع ليلة الريح والمطر أو ليلة الظلمة والمطر، وكذلك ليلة المطر فقط ولو لم يكن معه ريح ولا ظلمة، فإن ذلك سنة لما نقله مالك في الموطأ عبد الله بن عمر أنه كان يجمع بجمع الأئمة. ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في الطين في طين وظلمة، لتوقي الناس الإحراج من خروجهم إلى الصلاة أو لعدم اكتمال اجتماعهم لها إذا خرجوا من المغرب، فإنهم يجمعون على هذه الصفة التي سيذكرها أبو محمد هنا بين المغرب والعشاء. فعند أهل المذهب أن الجمع لا يكون في النهار وإنما يكون في الليل بين المغرب والعشاء، خاصة بين مشتركتي الوقت. يؤذن للمغرب، وصفته هذه هي يؤذن للمغرب في أول يؤذن للمغرب في أول وقتها، يعني أن القوم الذين يريدون أن يجمعوا المغرب والعشاء ليلة الريح ليلة المطر أو ليلة الظلمة والطين الشديد، فإنهم يؤذنون للمغرب في أول وقتها ويقيمون ويصلونها ولا يتنفلون بعدها، ثم يؤذنون داخل المسجد وقيل في صحن المسجد لصلاة أذان العشاء بصوت أخفض من الأذان الطبيعي، ثم يقيمون ويصلون العشاء ويتفرقون ولا يصلون الوتر حتى يغيب الشفق، ليس عليهم غير ذلك. هذا معنى قوله يؤذن للمغرب في أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك أي يؤخر المغرب قليلا حتى يجتمع الناس، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها يصلي المغرب، ثم يؤذن بعدها مباشرة للعشاء في داخل المسجد بدون مهلة ويقيم ثم يصليها إلى العشاء، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، ينصرفون وما زال عليهم البياض الذي يكون عند المغرب وقبل أن يغيب الشفق. والجمع بعرفة كذلك من صيغ الجمع، الجمع بعرفة بين الظهر والعصر بالنسبة لمن هو مع الحاج سواء كان حاجا أو ليس بحاج. عند الزوال فإن الإمام يجمع عند الزوال كما سيأتي في باب الحج سنة واجبة، يعني أنه لا ينبغي تركها، فيؤذن بأذان واحد وبإقامتين. عند المالكية أنه يؤذن ثم يقيم فيصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر، وبعد أن خطب بهم ثم ينصره أهل الجمع. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة. إذا وصل الحاج حجاج للمزدلفة المشعر الحرام فإنهم إن الإمام أيضا يؤذن له أذانا واحدا ويقام له إقامتين، ولا يتنفل بين المغرب والعشاء كما لا يتنفل أيضا بين الظهر والعصر بالجمع بعرفة إذا وصل إليها. وإذا شد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر. كذلك من أنواع جمع المسافر، جمع المسافر هو أن يكون قد جد به السير ويشق عليه النزول وهو عند وقت الظهر مثلا، فإنه يصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر ويركب راحلته ولا ينزل إلا بعد العصر. والشرط في الجمع عند المالكية أن يكون المسافر قد جد به السير، فالذي يمكنه أن ينزل لكل صلاة في وقتها لا يطالب، ليس له هذا الجمع. وإن كانت الأحاديث الواردة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في تبوك تقتضي الإطلاق. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر ومخير، إن شاء جمع جمعا صوريا كما ذكر أبو محمد، وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يسلم منها، فإذا دخل وقت العصر صلىها في أول وقتها، هذا يسمى بالجمع الصوري ولا يختص بالمسافر. الصحيح أنه أيضا يكون للحاضر كما يكون للمسافر، لأنه صلى كل صلاة في وقتها. وكذلك المغرب والعشاء، يؤخر المغرب حتى يكون إذا سلم منها يدخل وقت العشاء فيصليها. وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، يعني أنه إذا كان يرتحل عند الزوال مثلا، زوال الشمس، ولا ينزل إلا بعد غروب الشمس، فإنه هنا يصلي الظهر والعصر جمع تقديمهم. أما إذا كان مرتحلا زالت عليه الشمس وهو مرتحل ولا يريد أن ينزل إلا قبل المغرب، فإنه يجمع جمع تأخير وأخر الظهر حتى يصليها مع العصر في آخر وقت العصر. وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. إذن هذا النوع من الجمع هو الجمع الذي يختص بالمسافر. أما الجمع الذي ذكره الشيخ في قوله يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، فهذا الجمع السوري، والصحيح أنه لا يختص بالمسافر. وللمريض أن يجمع هذه الصورة، هي الأخيرة من أنواع الجمع، وهي صورة جمع المريض بين الصلوات الذي يشق عليه صلاة كل فعل كل صلاة في وقتها، إما لمرض قام به يستمر عليه الحدث، أو لكونه غيبوبة يدخل فيها، أو لعملية مثلا تفعل له، فإنه إذا خاف أن يغيب عقله فإنه يجمع الصلاتين المشتركتين الوقت في أول وقت الأولى منهما. يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال، يعني في أول وقت الصلاة الأولى، وعند الغروب كذلك إذا كان هو ستفعل له العملية قبل وقت الظهر، فإنه إذا فاق قبل المغرب يجمع الظهر مع العصر. وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشهر، يعني أنه إذا كان مرضه علته ليست زوال عقل، وإنما هي شدة ألم أو بطن، استطلاق بطن يصيبه ونحو ذلك من العلل، فإنه يجمع الصلاتين وسط وقت الصلاة الأولى، يجمع بين الظهر والوقت والعصر وسط وقت الظهر، ويجمع بين المغرب والعشاء وسط وقت المغرب. والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، يعني أن الذي يغمى عليه يفقد عقله وتمضي عليه صلوات لا تلك الحال، كونه في أثناء عملية أو في حادث أو نحو ذلك من الأشياء، فهذا ليس عليه قضاء تلك الصلوات لأنها مرت عليه وليس عليه تكليف. ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات، يعني أن الذي يفيق في وقته من الصلوات فإنه يصليه. فمثلا إذا فاق قبل الصبح مما يؤدي فيه ركعة بعد الطهارة فإنه تلزمه صلاة الصبح، وهكذا. وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر، يعني أن الحائض يرتفع عنها المانع وقد بقي من النهار بعد تطهرها ما خمس ركعات، فإنها تصلي الظهر، والركعة الخامسة تدرك بها وقت العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، يعني أنه إذا كان ارتفع عنها المانع قبل الفجر بما يقدر أن تتوضأ أن تغتسل فتصلي أربع ركعات، فإنه قد لزمتها صلاة العشاء، تصلي ثلاثة للمغرب وواحدة للعشاء. وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، لأنه إذا ارتفع عنه المانع قبل الغروب بما تدرك به بعد تطهرها ثلاث ركعات أو ركعتين، أو قبل الصبح بما تدرك به بعد تطهرها ركعتين أو ثلاث ركعات، فإنه لا يلزمها إلا الصلاة الأخيرة التي هي العصر فيما قبل الغروب، والعشاء فيما قبل طلوع الفجر. وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة، وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، يعني أن التي يستغرقها النوم فتنتبه تريد أن تصلي العصر الظهر والعصر فيأتيها المانع وقد بقي من الوقت 5 ركعات فإنه سقطت عنها تسقط عنها الصلاتان معا. كذلك إذا أتاها قبل الفجر قد بقي 4 ركعات فإنه يسقط عنها المغرب والعشاء. أما إذا أتاها المانع وهي لم تصلي الظهر والعصر قبل الغروب بما تتوضأ به وتأتي ب4 ركعات وقد لزمتها صلاة الظهر وهي في ذمتها إذا طهرت بعد هذا أن تصليها، ما صلاة العصر فليست عليه. نعم. وإن كان من النهار أو من الليل وإن حاضت لهذا التقدير يعني 5 ركعات قبل غروب الشمس أو 4 ركعات قبل طلوع الفجر لم تقضي ما حاضت في وقته، الذي حاضت في وقته ليس عليها قضاء. وإذا حاضت لأقل من ذلك فإنها تقضي ما قد ثبت في ذمتها. وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعتين أو 3 ركعات من الليل إلى ركعة قضت الأولى. الأولى يقصد الظهر في المسألة الأولى والعصر والمغرب في المسألة الأخيرة، قضت الأولى فقط. واختلف في حيضها 4 ركعات من الليل، يعني أنها إذا حاضت فقد بقي 4 ركعات من الليل وهي لم تصلي المغرب ولا العشاء، اختلف هل تلزمها المغرب والعشاء على المشهور، وقيل مثل ذلك، وقيل إن حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. يعني هو المشهور أنها إذا حاضت 4 ركعات فإنه ليس عليها المغرب ولا العشاء. وأشار أبو محمد هنا إلى أن بعض أهل العلم يعتبر هذه الركعات 4 لصلاة العشاء وبالتالي يلزمها صلاة المغرب، والإشارة في ذلك واقعة بقوله واختلف في حيضها 4 ركعات. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، يعني أن الذي يتيقن الوضوء ويشك في الحدث إنه يبتدأ الوضوء على مشهور مذهب مالك. هذا الذي قاله مالك خالفه في سائر أهل العلم، قالوا ليس عليه وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفسو بين أليتي أحدكم إذا كان يصلي فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. فالشك في الحدث مع تيقن الطهارة لا يعد ناقضا للطهارة إلا على مشهور المذهب المالكي وهو ضعيف من ناحية المستند. ومن نكر من وضوئه شيئا ما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، يعني أن الذي يتذكر شيئا من وضوئه لم يفعله فإن كان ذلك المتذكر فريضة فإنه يعيده إذا كان ما زال بالقرب من وضوئه، يعيده ويعيد ما بعده. مثلا تذكر أنه لم يغسل ذراعه الأيسر فإنه يغسله ويمسح رأسه ويغسل رجله، ما إذا تباعد فإنه فسيأتي أنه يغسله فقط. فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما إليه، تطاول ذلك أعاده فقط. وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، يعني أنه إذا تعمد أن يترك شيئا من فرائض وضوئه فإنه قد بطل وضوءه ويعيده. وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه، يعني أن الذي يتذكر أنه ترك فرضا من فروض وضوئه وصلى بذلك الوضوء الناقص الذي ترك منه فرضا ثم تذكر بعد صلاته وإنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة أبدا. إن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، يعني أن الذي يتذكر سنة من سنن الوضوء فإنه يفعلها إذا كان قريبا ولا يفعل ما بعده، أما إذا كانت بعيدة فإنه يفعلها فقط، وإذا كان قد صلى لا يعيد صلاته. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق لأن مشهور المذهب المالكي أنهما سنتان، مسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل، يعني لما يفعله من القرب بعد هذا ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك، يعني الذي صلاه قبل أن يفعل هذه السنة التي تركها سهوا فإنه لا إعادة عليه. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، يعني أن الذي يصلي على حصير وطرفه الذي لا يصلي عليه نجاسة إن هذه النجاسة لا أثر لها في بطلان صلاته هو. وقيل إن كانت تتحرك بتحركه في قيامه وجلوسه وسجوده ضرته وتبطل عليه الصلاة بذلك، وإلا فلا. والمعتمد هو ما ذكره الشيخ هنا، ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، لأن المصلي لا يطلب بطهارته من البقعة إلا ما يضع فيه يديه وجبهتيه وركبتيه، وما حتى ذكروا أن ما بين ذلك لا كانت فيه نجاسة لا يصيبها ثوبه أنها لا تضره. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. ذكر الشيخ المريض هنا، وإن كان هذه الفرعية التي ذكر لا تختص بالمريض، فالصحيح أيضا إذا جعل السجادة على حصير نجس له أن يصلي عليها، لكنه خص المريض كما ذكر الشراح هنا لكون المريض الغالب على هذه الحالة لا يفعلها إلا المريض. فالصحيح مثل المريض إذا ستر إذا كان ما يصلي عليه طاهرا لا يضره نجاسة ما بعده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد. بارك الله فيك.